لخاتمة عمر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. قال عمرو بن ميمون: وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان عمر بن الخطاب إذا مر بين الصفين قام بينهما، فإذا رأى خللا قال استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر. قال عمرو بن ميمون يقول: وربما قرأ سورة يوسف أو سورة النحل في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. كان بيصلي صلاة الصبح سيدنا عمر بن الخطاب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الصبح بيصلي بمئة آية. مئة آية يعني حوالي خمس أربع أو ستة. فكان بيصلي بسورة النحل أربع أربع، سورة النحل ستة أرباع، أو سورة يوسف. فكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح حتى يجتمع الناس. يقول عمرو بن ميمون: فما كان إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني الكلب أو أكلني الكلب، حين طعنه وطار العلد بسكين ذي طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا فمات منهم 9. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه: فأما من يلي عمر فقد رأى الذي رأيت، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون ما الأمر، غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فصلى عبد الرحمن بالناس صلاة خفيفة. موقف عجيب مؤلم والله، وأنا أتحدث الآن في الطعن أستشعر بالطعن في بطني أنا. يطعن عمر يطعن الإسلام، وكان هذا المجرم العلج يطعن عمر ثم يطعن المسلمين يمينا وشمالا. الناس مش شايفين. سيدنا عمر التفت وجاب عبد الرحمن بن عوف قدمه ليصلي بالناس وخرج. احتمل. فلما انصرفوا قال عمر بن الخطاب: يا ابن عباس انظر من قتلني، شوف مين اللي طعني ده، انا اطعنت ليه؟ فجال ساعة ثم قال: غلام المغيرة ابن شعبة. فقال: قاتله الله، لقد كنت أمرته بمعروف. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. سيدنا عمر لما طعن فوجئ، مين اللي طعني؟ علج يعني كافر، يعني من الرقيق الكفار، من الكفار اللي بيستخدموا بيشتروهم ويجيبوهم المدينة يخدموا. وسيدنا عمر بيقول له: أنا أنت وأبوك كنتوا بتكتروا العلوج الكفار دول في المدينة، والعباس كان أكثرهم رقيقا، وانا ما كنتش بحب كده. ويقول الولد ده بالذات انا كنت امرته بمعروف فلذلك قتلني. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي لرجل يدعي الاسلام على يد كافر عشان ما يدخلش الجنة ابدا. كان متألم لكن سبحان الله العظيم شهيد المحراب قتل وهو بين يدي الله طعن وهو يصلي. هذا شرف هذا شرف. فاحتمل إلى بيته فكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل ذلك قبل يومئذ. قائل يقول نخاف عليه وقائل يقول لا بأس. طعن في جنبه فبعض الناس يقول بسيطة بسيطة إن شاء الله وبعض الناس يقولوا لا مش هتعدي. فأتي بلبن فشرب فخرج اللبن من الجرح فعرف وعرفوا أنه ميت. يقول ابن عباس رضي الله عنه وخذ هذا الموقف قبل أن ندخل في سياق موت عمر وولجنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. ناس بدأوا يدخلوا يتكلموا مع سيدنا عمر ويمدحوه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله قد كان لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم شهادة. فبكى عمر وقال يا ابن أخي والله إني وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. سيدنا عمر شافه هو كده وبيتلفت وماشي لأسوبه قميصه جلبيته بنطلونه طويل شوي فقال ردوا علي الغلام. فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. حتى وهو بيموت لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رغم أنه قبليها بقليل قال أن العلج ده كنت أمرته بمعروف ونهيته عن منكر. لكنه عمر. إخوتي في هذا السياق مدرسة دروس كثيرة. نلتقي في اللقاء القادم مع الحلقة الأخيرة في حياة عمر. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.